في نفس الورقه اخذ احد الاخوه يسال نفس السؤال السابق، هل الماء النجس اذا كرر وصفي بطرق علميه هل هو طاهر علما ان اصله نجس وان رائحته ولونه وطعمه كالماء الطبيعي الطاهر تماما؟ اذا كان كثيرا ونقي مما فيه طهر، فاذا كان مثلا غدير جديد اصابته نجاسه غير بها طعمه او لونه او ريحه ثم زال التغير وعاد الى صفائه وطيب رائحته وطعمه طهر بذلك. اما القليل الذي فيه النجاسه لان ذهب ريحها لا ما يطهر قليلا، لكن اذا كان كثيرا لا زال بالمعالجه او بغير المعالجه زال الريح والطعم واللون فان الماء يعود طهورا اذا كان كثيرا كل كيف اكثر. اما ما دون قلتين فهو محل خلاف، والقليل جدا هذا لا يطهر بكل حال، القليل النجاسه لا تزال فيه ولو ذهب ريحها او طعمها او لونها. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم لما امر باضاقه الاناء الذي شرب منه الكلب، لان في الغالب يتغير الاواني ماؤها قليل، ولهذا امر باضاقه